فالكلام عن الرزق يعني يقول فمن احدث اثناء الغسل الجلد اذا احدث قبل ان يتم غسله فانه يصمه ولا يعيده لان الحدث لا يناسبه فلا يؤثر الوضوء فيه كغير الحدث انما عليه ان يتوضا وهذا كلام اكثر اهل العلم من احدث اثناء الغسل الجلد اذا احدث قبل ان يتم غسله فانه يتمه ولا يعيده فانه يتمه ولا يعيده ومسائل تتعلق بالجلد يجوز للجلد تاثير الغسل ولا يجب عليه ضرر الا اذا كان يلحق هذه الجنابه الصلاه صلاه الفرض ويجوز للجلد ايضا ان ينام قبل ان يغتسل ويستحب له ان يتوضا ويجوز للجلد ان يمشي في الشارع ولذلك ما خرج ابو هريره هو جلد لقيان الرسول ونادى عليه فاقتنع منه فلما سأله عن ذلك قال كنت جنبا فقال صلى الله عليه وسلم سبحان الله ان المؤمن او المسلم لا ينجب او كما قال صلى الله عليه وسلم ولا حرج على الجنب قراءة القرآن لا حرج على الجنب في قراءة القرآن اذا طاف على حفظه او كان يقرأ بعض الآيات عند النوم مثلا أو في أذكار صباح المساء التي يحرم عليه المسلم هل يجوز للحائض والجنب دخول المسجد والمسجد فيه؟ جمهور أهل العلم من الأئمة الأربعة والمسلمين خلافا للنظرية إلى تحريم مسجد الحائض والنساء والجنب في المسجد هذا كلام جمهور أهل العلم من الأئمة الأربعة والمسلمين وهذا ما يقول به لأن هذا كلام الأئمة الأربعة والله تبارك وتعالى أعلم كل ما نتكلم على ذلك على التيمم ونصبح الكلام على التيمم في الدرس اللاحق في الله عز وجل اللهم صل لنا جنبنا وصلنا في أمرنا قول ما تسمعون.